اللي أنا فهمته منك سمو الأمير إنه هذا برميل النفط الجديد حقنا ولا لا؟ أنا أبغى برميل واجد، أبغى برميل النفط من النفط، برميل النفط من الداون ستريمينج في قطاع البتروكيميكالز والصناعات التحويلية وإلى آخره، ونبغى برميل النفط من صندوق استثمارات العام يحقق إيرادات، ونبغى أيضا إيرادات مختلفة تماما حتى يكون في تنوع في الاقتصاد.